راح ونسيتو ساتر بنيتو لك وعليتو يا جهلة في حينك هبيتو قد ما عمل دمعات راح ونسيتو ساتر بنيتو عيت ما نساعد فيك يا مكارة حيرتني وما لقيت فيك ضبارة يخون خبزي وملحي اللي كليتو والرب يخلف لي اللي عديته قد ما عملت معاك وزيتو تاكل جنيتو قلبت بدون الليل ما يصفاشي عيت ما نعلم فيك وعيت مقلبي لكن ربي في دبوز وراسي يسر علي يبدي اللي عديته قد ما عملت معاك قد ما عملت معاك منا ومنا خرجتي من النيران لقيتي جنة ورجعت بيني ليك مثل الحنة في الحين يحضرناك ما تتمنى نحيت كل فيك ولا ريت قد ما عملت معاك فوق الجيمة قد ما عملت معاك فوق الجيمة ظنيت انك فاطمة وسيمة يا نار قلبي في فضهرك بهيمة قتل الزنيت ونكو عليتو يا جاهلة في حينك هديتو قد ما عملت معاك راني نساعد فيك يا زكية ضيعت عمري عليك وكل مالية خايف لا تمشي تضيعي شكو فيا بيعي رخيصة تدينا غليت وقد ما عملت معاك يا زهرة لعلي في كوعي سنراكي علشانك للدباح مرمي عمقي يزينا منك لامس الروبادي ما سامحك قدام ربي بحقي يوم الحساب تردي للي اختيته قد ما عمل درمان.